فرض السرية في الركعة الأولى والثانية يقرب بعد الفاتحة، والعلالق يقصد يعني بعد الثالثة والرابعة، صحيح بعد الثالثة والرابعة يقصد على الفاتحة، أما بعد الأولى والثانية صلاة السرية ثم يقرأ الفاتحة وسورة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ومتى يسر من القرآن، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه حتى فارق الدنيا والأحداث هذه متواترة. وقولوا هل المصلي يصح له يستحضر في صلاته نعيم الجنة وعذاب النار؟ المفروض أن المصلي يستحضر في صلاته ماذا يقول وماذا يفعل وماذا يؤدي وماذا يصنع، وإذا غلب عليه استحضار نعيم الجنة وعذاب النار ولم يشغله عن صلاته هذا لا حرج في ذلك، من يشغله هذا حيث يسرح يأتي الشيطان يذكر من نعيم الجنة ثم يسرح من نعيم الجنة ويتطلع إلى أشياء من هنا وهناك ثم يسرح ولا يدري، وعهد بالإمام يقول الله أصلي بالإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله لا أدري ماذا صلى، فهذا غلط ولا شك أن هذا ضرب من تلاعب الشيطان كثير من الناس.